ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وارزقنا خير خير خاتم الايمان والاسلام خير ما نبا به هذه الليله المباركه القران الكريم وزادكم العالم القراني لله القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ دون ارجاء العالم الاسلامي فاضل قارئ الشيخ محمود ابو نوفل الصعيد سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه.

يا مولانا. بساعة وعي. الله أكبر. عليك. ما شاء الله. أيوة سيدي. قويل والدي What? كبير عم الشيخ محمود. اللهم زيدك الله اكبر يا رب. والله الاداء جميل مش عليك سيدي. الله الله الله الله الله الله No!

محمود عليك مولانا. الله يا ابو الوفا. الله الله الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله.

الجميل. صدق الله العظيم، صدقت حياته في الأولاد، وأتينا في الخلق والأقوال. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا يكذب، وأمانة لا ينقطع، وجواب لا يخلق من كثرة ذلك. غفران كريم، فنعلم ذلك العرب القراني الزاعي أعطر بتحدي الإذاعة والتلفزيون، وقال الدور على بعض العالمين. فأضاف قال الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي القارئ والمقيم بالمعالي. نقلت على جميع أبواب هذا الشعر الزوجي للمدرسة الإذاعية لصاحبها محمد سلمان، دار المهندس معانا محمد سلمي برعا سيدي بوسي توسيدي بجيل زوجي من سيدي 36 برعا مدرسة الرومانية دار الحيد محمود فجع عبد أبو أرمين. خدمة الفندقية الممتازة ضد الخدمة المطلوب وأبو أرمين. فقلنا لكم ان تاخذ مخالف الفراشه الزمنيه الكبرى وقرار يفرض العلاقه على مستوى الجمهوريه المصريه تحت ضغط حكم سيد المراه.